بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أيضا أوراق أو آيات وجدت من كلام الشيخ رحمة الله عليه في سورة آل عمران. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وسئل أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلى قوله سبحانه: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما معنى هذا التكرار؟ هل هو تأكيد أم غير ذلك؟ فأجاب: وأما قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، فذكروا في تفسيرها مسائل. الأولى: إعلام بأن الله سبحانه شهد بهذا، وكذلك كل عالم يشهد به، وليس هذا ثناء على نفسه مجردا، بل هو قيام بالقسط. وأما الكلمة الثانية فهي تعليم وإرشاد، والله أعلم. الثانية الأولى إعلام أن الله يشهد بهذا أنه لا إله إلا هو، وإعلام بأن الملائكة تشهد، وكل عالم حقيقي يشهد أن الله لا إله إلا هو، لا أحد يستحق العبادة إلا هو، وليس ثناء مجرد، ولكن لا إله إلا هو قائمة بالقسط، وأنه سبحانه وتعالى يقوم بالقسط. والثانية لا إله إلا هو العزيز الحكيم تعليم، الأولى إخبار والثانية تعليم، أنك تقول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعد ذلك رسالة أخرى للشيخ في الصفحة التي بعدها، في آية أخرى في آل عمران. نعم. 26. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. إذا عرفت أن سبب نزولها قول أهل الكتاب: نحن مسلمون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك، عرفت أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك، ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين. نعم. إذن سبب نزول هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. يقول أهل الكتاب يقولون نحن مسلمين، نقول لا إله إلا الله، خاصة اليهود منهم اللي كانوا في المدينة يقولون لا إله إلا الله، يقولون نحن ما عندنا شرك، لكن لن نؤمن بك أنت إنك رسول، وأنت الآن تريدنا أن نعبدك أنت. فأنزل الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والآيات. يقول الشيخ محمد: هذه من أوضح ما في القرآن في تقرير التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وبيان طريق الأئمة المهديين والأئمة المضلين، وسوف يفسر ذلك. نعم. وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات، فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم أو بالشرك بالملائكة والأنبياء وهم أصلح المخلوقات، وأثبت أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين. فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، فغيرهم أظهر وأظهر. وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين، تبين طريقة الأنبياء وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم، ومعرفة الإخلاص والشرك ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال أفضل ما حصل المؤمن. نعم. معرفة الإخلاص من الشرك ومعرفة أئمة الهدى من أئمة الضلال، هذا أفضل شيء يحصل المؤمن، يكون له بصيرة فيه. فإذن من هم أئمة الهدى؟ هم الذين أبين الله عز وجل إنهم الذين آتاهم الكتاب والحكم والنبوة ثم يأمرون الناس بالشرك، لا بهم ولا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بغيرهم، وإنما يأمرون الناس أن يكونوا ربانيين، يتعلمون الحق صغارة ثم كبارة ويرسخون فيه. فمن لم يكن كذلك فليس من أئمة الهدى، من أئمة الضلال، الذي ما يعلم الناس الحق أو يأمرهم بالشرك أو يزين لهم الشرك أو يحسن لهم، هذا من أئمة الضلال. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. لكن فيه من البيان قول اليهود: إلا إن كنت تريد أن نعبدك، كما عبدت النصارى عيسى. وقول النصارى تريد ذلك، أي إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت اليهود عزيرا، أن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل، ولكن الهوى يعمي ويصل. نعم. هذا من الفوائد فيه، غير الفائدة الأولى. الفائدة الأولى من أجل الفوائد، أن معرفة التوحيد من الشرك ومعرفة أئمة الهدى من أئمة الضلال أفضل شيء يحصل المؤمن، وهذا ترى ليس أمرا سهلا، فإن غالب الناس اليوم لا يميز بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. كل من سمي شيخ أو عالم أو خرج في القنوات أو له كتب ما يفرقون، ما عندهم بصيرة. وأئمة الضلال موجودين من عهد الأنبياء. كثير من الناس ما يفرق بين التوحيد والشرك، ولا يعرف معنى الإسلام أصلا، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما سمعنا في الآيات، آيات إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام: من لم يبرأ من الشرك وأهل الشرك ما يكون مسلم. وانظر اليوم في الشعوب الإسلامية اليوم كيف تجد بعضهم يمارس الشرك، والبقية اللي ما يمارس الشرك ما يبرأ من الشرك أو ما يبرأ من أهل الشرك، يواطنهم ويأكلهم ويشاربهم كأنهم ما فعلوا شيء، يدري ما يدري أنه بذلك أصلا ما صار مسلم. لأن من أصل الإسلام البراءة من الشرك وأهله وأهل الشرك. فيقول أفضل ما تحصل في حياتك من العلم أنك تميز الإسلام اللي به تدخل الجنة وهو الصراط المستقيم من الشرك، تميز الحق من الضلال، تميز أئمة الهدى من أئمة الضلال، ما تشتبه عليك الأمور. الفائدة الثانية أن الشرك ببديهة العقول أنه منكر وقبيح وبشع، لكن الهوى يعمي ويصم، يأتيهم الحق ولا يريدونه، وإما حسد وإلا بغي وإلا أشياء كثيرة. ولا حتى اليهود يقولون أنت تريدنا نعبدك، يدرون هذا قبيح. والنصارى يقولون أنت تريدنا نعبدك كما تعبد اليهود عزير، يدرون هذا قبيح. وكل عاقل ما دام فطرته ما تلوثت يدري أن الشرك هو أقبح القبائح وأظلم الظلم، ولكن أحيانا الهوى يغطي، يريد أن يكون مع أهل بلده ومع علماء بلده ولا ينكر هذا الشيء، أو ثقل عليه الواقع، ويدري أنه لو أنكر الشرك وأنكر أهله وتبرأ منهم سيكون غريب، ما يأكل ذبائحهم ولا يصلي خلفهم ولا كذا، سيكون غريب ويلزم يهاجر عنهم. فلذلك أحيانا يغطي الهوى، يغطي عليه. هذه فائدة عظيمة، أن الشرك منكر ببديهة العقول. الفائدة الثالثة: وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه، ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه منه أضعاف مضاعف. نعم، الإنسان في الغالب فيه بغي، تجده بصير بعيب أعدائه، وتجد هذا العيب اللي في أعدائه فيه هو أضعاف مضاعفة ولا يبصره. يعيبون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون أن تريدنا نعبدك وهم يعبدون غير الله بأضعاف مضاعف. يعيبون عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فيما يزعمون، وعندهم من الشرك أطنان. فالإنسان إذا بغى أو حسد ينظر في عيب عدوه وفيه هو من العيب ذاك أضعاف مضاعفة ما ينتبه له. وأيضا من الفوائد: وفيه ما على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه. من تعلم معانيه، هذا أيضا من أعظم الفوائد، إن كل من قرأ القرآن عليه واجب. القرآن ليس مثل غيره من الكتب، ليس كتاب تاريخ ولا تسلية ولا، اللي يقرأ القرآن عليه واجب أن يتعلم معانيه ويعمل ما فيه. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد أنك تتعلم وتدرس وتعرف المعاني حتى تكون رباني، هذا اللي تأمر به الرسل. نعم. وفيه أن عليه أن يعمل به، وفيه أن يكون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين. نعم. وفيه أن يكون ربانيا، أن يكون ربانيا. وكيف يكون ربانيا؟ نعم. وفيه أن ذلك بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه. ما تكون رباني، رباني يعني منسوب إلى أفضل شيء، إلا بدرس الكتاب وعلمه وتعليمه وتعلمه. ربانيين بالباء باء السببية. كيف تكون رباني أنت؟ بسبب ما تتعلم الكتاب وما تدرسه. فكل من تعلم الكتاب ودرسه وعمل ما فيه يكون رباني. ولذلك ابن عباس يقول: الربانيين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. وفيه أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. نعم، أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين يكفر بعد إسلامه، ولا ينفع كونه مسلم، ما يقال هذا مسلم دخل الإسلام بيقين وما يخرج منه، ولا يقال هذا يتلفظ بالشهادة. تلفظه بالشهادة إذا لم ما تنفع إلا إذا ما خالفها وأتى بشروطها، ولا ما تنفع هذه الكلمة الطيبة. فمن أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه، مأخوذ من أي شيء هذا؟ إيه؟ أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون، معناه أنكم لو أشركتم ذهب اسم الإسلام وأصبحتم كفر. نعم. وفيه معرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه من العدل والتواضع، كيف يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يده محتاجون له. صحيح، أن اليهود يعرفون ما عليه عليه الصلاة والسلام من العدل ومن التواضع، ولا لو كانوا أمام الجبابرة ما يتفوهون بعشر هذا الكلام، يقولون تريدنا أن نعبدك، هذا لو قالوه للجبارين الأرض ما حقوهم عن بكرة أبيه، لكن يعرفون أن عنده عدل وعنده تواضع وعنده صبر عليهم، كيف يتفوهون وهم تحت يده وتحت قبضته والجيوش معه وأهل المدينة معه، ومع ذلك يتكلمون هذا الكلام، يدرون النبي ليس بجبار. نعم. وفيه أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا، كل من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا من دون الله، حتى العلماء إذا قدمت كلامهم على كلام الله ورسوله اتخذتهم أرباب. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي ما كنا نعبدهم، يعني نركع لهم ونسجد. قال كانوا يحلون الحرام وتحلونه، ويحرمون الحلال وتحرمونه، تلك عبادتهم، اتخذتموهم أرباب من دون الله. نعم. منين أخذ هذه الفائدة؟ من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. ها؟ ما كان النبي. ها؟ نعم. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. وفي أن قوله في القرآن من دون الله ليس كما يقول الجاهلون، لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادات الله. نعم. أهل الكتاب مو معنى أن الشرك لابد يكون إلحاد تام، لا، أهل الكتاب عندهم عبادات يتعبدون، لكنهم في شرك من دون الله يفسد كل شيء، يحبط كل الله، مثل الحدث للطهارة، فلا يشترط في الشرك أنه ما يتعبد، بالعكس. وهذا اللي أضلهم الآن وأضل أهل زماننا، يعني اللي أضل الأولين يقولون شوف هؤلاء يصلون يحجون يعتمرون، واليوم يقولون نفس الكلام، هذه الشعوب الإسلامية تحج وتعتمر تصوم وتصلي، لكن إذا كان عندهم شرك أو إقرار الشرك أو عدم براءة من الشرك وأهله، كل هذا ما ينفعهم، كما لم ينفع أبو جهل وهو يصلي يصوم يحج ويعتمر. نعم. وقوله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فيه ما هو من أبين الآيات للخاص والعام، وكونه صلى الله عليه وسلم مذكورا مبشرا به في كتب الأنبياء. نعم. هذه فائدة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتب الأنبياء ومبشر به، بل أخذ ميثاق النبيين ميثاق خاص، يعني النبيين أخذ منهم ميثاقين، الميثاق العام مع بقية بني آدم. ما هو الميثاق العام؟ إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والميثاق الخاص لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول عليه الصلاة والسلام مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون. فما في أحد من الأنبياء يقول أنا ما أذكر الميثاق هذا، كما أنه ما في أحد من بني آدم يقول أنا ما أذكر الميثاق هذا. نعم. وفيه حجة على أن دعوته عامة، دعوته عامة في الظاهر والباطن. نعم. وفيه أن الإيمان به لا يكفي عن نصرته، بل لا بد من هذا وهذا. لتؤمنن به ولا تنصرنه، ما يكفي أنك تؤمن به حتى تنصره. نعم. وفيه أخذ تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك دليل على شدته إلا على من يسره الله عليه. نعم. وفيه أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من بعده، بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في حقهم. صحيح. هذا امتحان، إذا جاء الحق من بعدك فإن أهل الحق يقبل الحق حتى لو كان من أصغر منه أو جاء بعده، بخلاف حال الأكثر إنه لو جاء أحد بعده بحق وهو أصغر منه أو كذا يستنكف ويقول هذا نقص في حقي، أو ربما الناس ينصرفون عني أو كذا وكذا. أن الله عز وجل أخذ ميثاق الأنبياء أن سيأتي في آخر الزمان نبي، وأخذ الميثاق عليكم أن تؤمنون به وتنصرونه، فليدل على أن الحق مقبول ممن كان، حتى اللي بعدك أو أصغر منك أو جاء بعد زمانك، الحق مقبول من كل أحد. نعم. وفي مزيد التأكيد بقوله أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. نعم. وفيه شهادهم مع شهادته سبحانه. وفيه أن من تولى بعد ذلك فجرمه أكبر. نعم. وفيه أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له، كل الأنبياء ما حد حتى آخرهم مصدق لأولهم. نعم. فإذا كان هذا في أهل الملل فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلوا؟ ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله عليهم وهو الذي ينتحلونه، فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون. كما هو حال الشيخ نفسه، يقول إذا كان هذا في أهل الملل يهودية ونصرانية، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم ومأمورين أنهم يصدقونه ويؤمنون به وينصرونه، كيف أهل الملة الواحدة ملة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه لو انحرفوا ثم جاءهم واحد من بعدهم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء وقال أنتم انحرفتم هذا شرك، الواجب عليهم أنهم يقولون جزاك الله خير، مثل ما الواجب على اليهود والنصارى إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم وقال انحرفتم بدلتم أن يقولون جزاك الله خير يؤمنون به وينصرونه. بل في الملة الواحدة أبلغ أهل دينه، فكيف إذا كانوا أنكروا عليه؟ سيذكر الشيخ الآن 10 أشياء، أنهم ما اكتفوا بأنهم كذبوه وحاربوه اللي يرشدهم الحق، وإنما جمعوا 10 أشياء. قال فإن جمعوا مع التولي تكذيبه، جمعوا مع التولي عنه تكذيبه، قالوا أنت كذاب، مع أنه يدلهم على التوحيد، هذه واحدة. نعم. فإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء، هذه الثانية، تكذيب واستهزاء، يكذبه يقول أنت كذاب ويستهزي به، والأولى التولي. نعم. فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة، هذه الرابعة. فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق كتابهم ونبيهم، هذه الخامسة، يكفرون، يقول أنتم هذول الموحدين يسمون خوارج يكفرونهم، هذه الخامسة. واستحلال دمه وماله، هذه السادسة. فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين أعداء نبيهم، هذه السابعة، يروحون يتبعون دين المشركين ودين عباد القبور ويتركون الموحد. نعم. ونصروه بما قدروا عليه، نصروا المشرك، هذه الثامنة. نعم. وبذلوا النفوس والأموال في نصرته، هذه التاسعة. وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض حتى لا يذكر فيها، فالله المستعان. هذا اللي حصل للشيخ محمد، ولكن الله أظهر فيما بعد، هذه العاشرة. نعم. وسئل عن قوله، هذه ستمر على كل من دعا إلى التوحيد في بيئة شرك، كلها العشر هذه ستمر على أي موحد يدعو إلى التوحيد الخالص في بيئة مشركين، سيقومون المشركين وعلمائهم بهذه الخطوات العشر، تولون عنه ويكذبونه ويستهزئون ويعادون وينصرون المشركين عليه، يقولون هذا خارجي، هذا تكفير، وهذا كذا، إلين، ولكن العاقبة المتقين. إبراهيم عليه السلام ما صدق بأحد وهو خليل الرحمن. نعم. أيضا من المواضع اللي وجدت للشيخ في آل عمران. نعم. وسئل عن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هل المراد منه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان، أم المراد منه أنه إذا أحدث حدثا لا يقص، لا يقتص لا يقتص منه ما دام في الحرم؟ فأجاب التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدرا وشرعا، يعني جعل الله هذا الحرم بلدا آمنا، أمر قدري وأمر شرعي، الشرعي نجعله نحن آمن ما نخالف حرمته، والقدري إن الله جعله هكذا. نعم. فكانوا في الجاهلية يسبك بعضهم دم بعض خارج الحرم، فإذا دخل الحرم صاف الرجل قاتل أبيه لم يهجه، وحرمته في الإسلام كذلك أو أشد. نعم. لم يهجه يعني ما يهيجه، وحرمته في الإسلام أشد مما في الجاهلية. نعم. لكن إذا أصاب رجل حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنا لا يقام عليه في الحد، فيه الحد أم لا؟ فيه نزاع، وأكثر السلف على أن يكون آمنا، على أنه يكون آمنا، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. نعم. هذه مسألة فقهية، لو أصاب حد خارج الحرم ثم لجأ إليه هل يضايق وحتى يخرج ويقتص منه أو يأخذ منه فيه؟ أما لو فعل الجريمة داخل الحرم يقتص منه في الحرم، لو فعل جريمة خارج الحرم ولجأ إلى الحرم هل يقتص منه أو يضايق؟ ما يبايع ولا يكلم ولا حتى يخرج من حدود الحرم ثم يقام عليه الحد، هذا القول الثاني. نعم. آخر موضع وجد للشيخ في سورة آل عمران هذه الآية. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إلى قوله وما الله يريد ظلما للعالمين، الأولى سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم؟ نعم. الثانية الخوف على مثل من ردة بذلك، فكيف بمن دونهم؟ الخوف على الصحابة من الردة، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فإذا كان الخوف على الصحابة من الردة كيف من بعدهم؟ يأمن على نفسه يرتد بسبب طاعة الذين كفروا. نعم. الثالث أن في من أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة مثل ما أن فيه من يدعو إلى الله. نعم، من أوتي الكتاب أو أوتي العلم فيه من يدعو إلى الله وفيه من يدعو إلى الردة، لأن الله هنا يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم. نعم. الرابعة التصريح بأن ذلك بعد الإيمان. نعم، يا أيها الذين آمنوا. نعم. الخامسة لطف الله تعالى بعبده بدعوتهم بهذا الوصف. نعم، أو بعباده، يا أيها الذين آمنوا، تلطف الله بعباده، يا أيها الذين آمنوا، هذا من أحب الأوصاف إلى العباد المؤمنين، فالله يناديهم بها. نعم. السادسة استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، فإذا مضت الثانية فالأولى باقية. نعم، استبعاد الكفر، قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مات فبقي الكتاب والسنة، آيات الله تتلى علينا وفينا سنته، فكيف نرتد؟ لو نحن متمسكين بالكتاب والسنة ما نرتد بإذن الله. قالوا كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، ومن يعتصم بالله، أيضا ما تثق بنفسك تعتصم بالله. نعم. السابع أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام، كما أن رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك. نعم، هذه فاية جليلة، قوله كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، فبالنسبة للآيات القرآن لا نظير له في دفع الشر، وبالنسبة للأشخاص الرسول صلى الله عليه وسلم لا نظير له في دفع الشر، ولذلك قال الله في الآية الثانية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وفعلا انطلقوا عليهم الخوارج وأهل الشر كله، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فالأشخاص أحيانا يكون أمنة من الشر. نعم. الثامنة الرد على أعداء الله الذين يزعمون أن القرآن لا يفهم معناه. نعم، هذا الرد على أعداء الله إلى اليوم اللي يقولون القرآن مو بحجة لابد فهمه، تقول المشرك يتلى عليه القرآن يقول لا ما تقوم الحجة حتى تفهمه، كأنك أنت أبلغ من الله وأفصح. الله عز وجل يقول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وأنتم تتلى عليكم، يكفي التلاوة وأنتم تتلى عليكم آيات الله. نعم. التاسعة أن الاعتصام بحبل الله جامع. نعم، ومن يعتصم بالله فقد هدي. نعم. العاشرة أن الطرق فيها المعوج وفيها المستقيم، هدي إلى صراط المستقيم، أكثر الطرق معوجة وفي طريق واحد مستقيم. نعم. الحادية عشر ذكر حق تقاته. حق تقاته، اتق الله حق تقاته، تأمل هذه الآية كيف حق تقاته، اتق الله حق تقاته، أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تعبده وتحسن عبادته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم. الثانية عشر لطافة الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بأحب الأسماء إليهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم. الثالثة عشر لزوم الإسلام إلى الممات، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلزم الإسلام حتى تموت على الإسلام، واحذر من أسباب الردة. نعم. الرابعة عشر فيه التنبيه على قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن ذلك سبب النزول. نعم، هذا التنبيه على هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. الخامسة عشر كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك، الإسلام هو طاعة الرسول ومعصية أولئك، هذا هو الإسلام، الإسلام هو أن تطيع الرسول وتعصي غيره. نعم. السادسة عشر خوفك من الردة وإن كنت من الصالحين، نعم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هذا كلام الصحابة، ولو كنت من الصالحين لابد تخاف من الردة. نعم. السابعة عشر ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن ففيه دليل على أنه عصمة. نعم. الثامنة عشر الأمر بالاجتماع على ذلك، قال تعالى بعد ذلك واعتصموا بحبل الله القرآن جميعا ولا تفرقوا. نعم. التاسعة عشر تأكيد على ما تقدم بالنهي عن الافتراق وفيه تذكير بالنعمة التي هم فيها بعد تلك البلية. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، والحمد لله ألفهم الله بالإسلام حتى في العصور المتأخرة هذه، قبل عشرات يعني قبل يمكن 70 سنة 80 سنة في هالجزيرة كلهم أعداء، القرى أعداء لبعض والقبائل أعداء لبعض، ولا يجتمع اثنين منهم في مجلس. الآن ما شاء الله في الوظائف في المدارس في الفصول تجد من كل القبائل ومن كل المدن ومن كل القرى في فصل واحد، ويتصاهرون ويتصاحبون، كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم بالتوحيد، فيحذرون من ذهاب هذه النعمة. وأعظم من ذلك النعمة العظمى، نعم 20 تذكيرهم بالنعمة العظمى وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها. صحيح، هذا وصف. فألف بين فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شوف الوصف، يعني كنت على شفا الحفرة، خطوة واحدة وتسقط، ودائما الضلالة سقوط، فأنقذك الله من هذا الشفا، شفا الحفرة، هذا أعظم نعمة. كنا على شفا حفرة كلنا فأنقذنا الله سبحانه وتعالى منها بالتوحيد. نعم. 21 ذكره هذا البيان الواضح في آياته. نعم. 22 أن الفائدة في تعليم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. هذا الفائدة، قال كذلك يبين الله لكم آياته لماذا؟ لعلكم تهتدون. العلم مو فقط استعراض ولا زيادة معرفة ولا زيادة معلومات، لا، العلم النافع هو الذي يؤدي للهداية. يبين الله لكم آياته ليس فقط للتسلية ولا أن زاد عندك معلومات، لعلكم تهتدون، ولعل بمعنى لكي تهتدوا. فالعلم اللي ما يهديك الطرق ليس بعلم. نعم. 23 ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. 24 تخصيصها بالفلاح، وأولئك هم المفلحون. نعم. 25 نهيهم عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا بعد مجيء الآيات. نهي الأمة هذه عن مشابهة اليهود والنصارى الذين لم يحصل عندهم اختلاف وتفرق إلا بعد أن جاءتهم الآيات والبينات. نعم. 26 فيه دليل على أن الله ذكر لنا من البينات في دواء هذا الداء ما فيه الشفاء. نعم، ذكر الله لنا في دواء الاختلاف والتفرق ما فيه الشفاء، وهو الاعتصام بالقرآن والسنة. أما اجتماع على غير القرآن والسنة هذا ليس باجتماع، هذا باطل. وأما الذي يذهب الفرقة أن أن أن نكف البغي اللي عندنا والتفرق والأحزاب ونرجع جميعا للكتاب والسنة، هذا يذهب الفرقة كلها. نعم. 27 وعيد من ارتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. 28 بياض الوجوه وسوادها، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم. 29 أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم، ففيه أن الواقع أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجري إليه، أو تجر إليه، أحسن الله عليك، أو تجر إليه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاسوداد الوجه كفر بعد إيمان، وهذا أعوذ بالله بسبب الفتن والشبهات والشهوات. نعم. 30 الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كيف فسرها ابن عباس؟ قال تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. اللي باقي على السنة وعلى الجماعة يبيض وجه يوم القيامة، واللي ذهب في هذه الفرق وهذه الاختلافات يسود وجه، لأن الآيات كلها في هذا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم. 31 التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله. نعم. الثاني قال بعد ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم. 32 أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا، أن الله يتلوها على رسوله لأجلنا، قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق حتى يبلغها إيانا. نعم. 33 تذكرنا بأن تلك التلاوة بالحق. نعم، نتلوها عليك بالحق. نعم. 34 الاعتذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين، قال وما الله يريد ظلما للعالمين، ما في واحد من العالمين يريد الله ظلما، لأن الله أجل وأعظم، العالمين كلهم ما يساوون ذرة في ملكوت الله، كيف يظلمهم؟ ما يريد ظلمهم، لكن هم يظلمون أنفسهم، وما الله يريد ظلم العالمين. نعم. 35 تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. نعم، الآية اللي بعدها وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما في السماوات وما في الأرض لله، بما في ذلك أنت نفسك ومالك وولدك وجسمك وروحك، كل شيء مالك شيء، أنت جاي في هالدنيا بس عارية ينظر كيف تعملون، أنت مالك شيء، ما تملك شيء، ما خلقت شيء ولا أوجدت شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. السادسة والثلاثون تذكيرنا بالرجوع إليه. نعم، كل هذه تذكير، إذن الثالثة والثلاثون فيها نقص الياء، تذكيرنا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. سبحان الله، هذا المقطع أو هذه الجزء من الآيات كم فيه من الفوائد لمن فتح الله قلبه. هذا آخر ما وجد للشيخ في تفسير آل عمران، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.